Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Wasalna ila al-umrah. Nah. Naqra. Kaifa tamarta ya abi? Kaifa tamarta ya abi? وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ وماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. وصلت بعد العصر. بما شعرت في المسجد الحرام؟ بما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. شعرت بالسرور. كم شوطا طفت بالكعبة؟ كم شوطا طفت بالكعبة؟ كم شوطا طفت حول الكعبة؟ كم شوطا طفت حول الكعبة؟ بدون باء حول الكعبة. يجوز نقول طفت بالكعبة. لكن هنا قال طفت حول الكعبة. معين؟ أم شوطا طفت حول الكعبة؟ أم شوطا طفت حول الكعبة؟ طفت سبعة أشواط ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم علقت رأسي. وأين خلعت ثوب الإحرام؟ خلعته في الفندق. خلعته في الفندق. نعم. تفضل يا فنى. السلام عليكم. كيف تمر يا أبي؟ تمرت يا أبي. وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. ماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. متى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. لما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. كم صوتا طفت حول الكعبة؟ طفت سبعة أصوات ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم. وماذا فعلت بعد ذلك؟ سعيت بين الصفا والمروة سبعة أصوات ثم علقت رأسي. أين خلقت ثوب الإحرام؟ خلقته في الفندق. كيف تمرت يا أبي؟ وصلت إلى الميقات عند شروق الشمس. وماذا فعلت في الميقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. متى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. بما شعرت بالمسجد الحرام؟ شعرت بالسرور. متى؟ كم؟ كم صوتا تفتى حول الكعبة تفتى سبعة أصوات Tumma sallaitu rak'ataini khalfa maqami Ibrahim. Wa madha fa'alta ba'da dhalik? Sa'aitu baina as-Safa wal Marwa sab'ata aswar. Tumma halaqtu ra'si. Aina khalaq? Khalaq. Aina khalaqta thawbal ihram? Khalaqtuhu fil sundur. Setelah sampai di Masjidil Haram terus ngapain? Oh, iya. Ingat-ingat aja urutan umrohnya kan. Anda sudah pernah umrah kan? Ingat. Mazda Pahalta di Masjidil Haram. Betul. Kalau kamu syaratan, lah ini lah bahasa bebas. Abutman pernah umrah belum? Sudah tak? Masjidil Haram ngapain setelah sampai sana? Kamu syaratan tufta, kau dah kambing. Tufta, sabata aswatin. Suma solatu ra'ataini khalfa Ibrahim. Wa madha fa'alta ba'da dhalik? Sa'aitu baina Safa wa Marwa wa am shawtan sab'ata aswatin. Summa halaqtu ra'si. Halaqtu biduniha, halaqtu. Summa halaqtu. Halaqtu ra'si. Wata fa'a. Aina. Aina. Soal aina. Aina. Halaqta thawbal ihram. Halaqtu. Halaqtu. Ha. Wa khalaqtu. Nah. Padahal ya, mana? Sabar. Kaifa tamarta ya Abi? Wasaltu ila al-miqat. عند شروق الشمس. وماذا فعلت في المقات؟ لبست ثوب الإحرام ولبيت بالعمرة. وماذا وصلت؟ ومتى وصلت في المسجد الحرام؟ إلى وصلت إلى وصلت إلى sampai ke. ومتى وصلت إلى المسجد الحرام؟ وصلت بعد العصر. فيما شعرت في المسجد الحرام؟ شعرت بالشرور. كم شوطا طفت حول Ka'bah. Kuttu syaba'ata ashwati. Tumma sallaitu rak'ataini khulfa maqami Ibrahim. Wa madha fa'alta ba'da dhalik? Sa'aitu bayna wal Marwa. Sab'ata ashwati. Summa halaqtu ra'si wa aina khalaqtu khalaqtu tanya diri sendiri wa aina khalaqta taubal ikram khalaqtu fil funduq Wa Ibrahim wa Suhya. Lah bas ya bas. Eh kalau fakta ya Abi. فعلت بالمضارع بالماضي اصل المضارع وماذا فعلت Mikot kan pergi ke Masjidil Haram. Kapan? Mata solta ilal Masjidil Haram. Bima syarta. Wah, ya, kamu sautan. Kamu sautan. Pan. Kamu sautan. Kamu sautan. Tukta. Kamu sautan tukta. Aulun. Akbar. Tuktu sabata aswatin. Tumma salaitu rakatain. Kamu sama kamu berat. Masa tetap. Faal, mulut kemali. Ada faal tak ada dari. Sahaja itu bayna sofar marwah sabah tak suatin rumah alat tu. Mata halak. Aina. Aina halak. Halak ta. Aina halak ta. Halak. Aina halak. Halak ain halak ta. Aina halak ta. Halak. Kan khalaq khala'a khala'ta aina khalaqta sawba ikhram khala'tu khala'tuhu khala'tu sawba khala'tuhu khala'tu baik nakra nastamir alaan al-hajj al-hajj al-hajj متى يبدأ الوقوف في عرفة؟ متى يبدأ الوقوف في عرفة؟ عرفتان عرفة هنا العلم مع تأنيث بغير ألف تن هو غير منصرف عرفتان ليس عرفتين نعيد متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. نعم جمعا وقصرا وقت الظهر ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس. ونرمي الجمرة الكبرى. ونرمي الجمرة الكبرى. ثم نذبح الهدي. ثم نذبح الهدي. ونحلق رؤوسنا. ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام للطواف الإفاضة وسعي الحج. نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. طيب